المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أصل الفلسفة الحكمة، والفيلسوف الحكيم أو مدعي الحكمة، والقرمطة نسبة لكبيرهم، ويسمى بذلك لأن وجهه مقروط، والقرمطة تفريق العجين، يقال قرمط العجين أي فرقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فرآه أي الكلام أو القرآن، وذلك أن هذا الحزب الخبيث الملعون ينكرون الباري ويدعون أن العالم قديم، وأن الفلك التاسع المحيط بالأفلاك هو الذي أوجد الثامن الذي تحته، وكل فلك منها أوجد ما بعده، حتى صار آخرها فلك القمر وهو السماء الدنيا، فكل ما تحت أديم السماء الدنيا فهو الذي أحدثه، وذلك معنى قوله علة هذه الأكوان، ويسمى عندهم العقل الفعال. ومعنى ذلك أن القرآن فاض فيضا من فلك القمر حتى تلقاه وفهمه زكي فاضل حسن التخيل، أي أن وهمه وفكره وخياله قوي يدرك الأشياء ويحسن أن يعبر عنها، وهذا معنى قوله جيد التبيان، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله عريت عن البرهان أي أنها دعاوى بلا دليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يردونها إلا إذا وضعت لهم بأوان، من جنس ما ألفت طباعهم من محسوس في ذا العالم الجثمان، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخييل إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويله، لكنه حل لذي العرفان. فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ما صرحت إلى آخره، أي أن الرسل ما صرحت أخبارهم بالحقيقة، وإنما يأتون بإشارات ورموز تدل على المعاني، لأن التصريح بالأمر على حقيقته لا يمكن أن يخاطب به العامة، ولو خوطبوا به ما فهموه، بل لا بد لهم من ضرب الأمثال بالأمور الحسية، كما أن الماء لا يمكن أن يشرب منه أحد إلا وقد جعل بآنية ليتمكنوا منه. فلذلك جاء الرسل بتشبيه وتمثيل وتخييل لأجل أن يفهم العامة بعض ذلك، ولذلك يحرم عند الفلاسفة تأويل القرآن لعامة الناس، وأما علماؤهم وأهل المعرفة فحلال لهم ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب فيه مصالح الإنسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وحقيقة قولهم أن الرسل قد جاءوا بكذب، ولكنه جائز لأجل مصالح الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان، وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي البرهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: والفيلسوف عندهم أخص من الرسول، لأن الرسول نبي عوام، والفيلسوف نبي الخواص أهل البرهان، والحق عندهم ما جاءت به اليونان لا ما جاء به القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان، ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فارتذوا بلبان. منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان، فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد ربان، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. صوفيهم عبد الوجود المطلق معدوم عند العقل في الأعيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله الوجود المطلق، وذلك لأن الوجود قسمان: قسم واجب الوجود وهو الله وأسماؤه وصفاته فقط، فهذا الذي يعبده معشر السلف، والقسم الثاني ممكن الوجود، فهو كل ما عدا الله من الموجودات، فهو كان معدوما ثم حدث وجوده، فوجوده ممكن وعدمه ممكن. فالاتحادية يجعلون الكل وجودا مطلقا، فليس عندهم واجب الوجود أو ممكنه، فهم يعبدون الوجود المطلق. وينبغي أن يجعل هذا البيان عند أول فصل في قدوم ركب الاتحادية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أو ملحد بالاتحاد يدين للتوحيد منسلخ من الأديان، معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، يبغون منهم دعوة ويقبلوا أياديا منهم رجا الغفران. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان. فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش لهم كفا من الأتبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان.